وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 39 في تقريب وتيسير كتاب التوحيد، والباب عنوانه قال المصنف باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ طيب، في هذا الباب بيان ما هو من واجبات التوحيد ولوازمه، وهو التحاكم إلى شرع الله ودينه، وبالتالي ينافيه محبة التحاكم إلى الطاغوت. ولهذا وصف أولئك المذمومين بأنهم يزعمون، مما يفيد أنهم على كذب في دعوى الإيمان. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ طيب، ما وجه ذلك؟ قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والإرادة المحبة. وأما نفس التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله فله أحوال، أما محبة التحاكم إلى الطاغوت فهذا من الكفر المناقض للتوحيد. أما نفس الحكم بما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله ففيه التفصيل. فإن كان ذلك على وجه الاستحلال فكفر أكبر، وإن كان ذلك على وجه المحاباة أو نحو ذلك من الهوى فهو ظلم وفسق. لكن المسألة غاية في الخطورة، لأن الحكم أصلا لله جل وعلا، الحكم لله سبحانه. ومن لوازم الحكم بما أنزل الله أو من لوازم التوحيد أن تحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أيضا كما يعني في سياق الآيات أن هؤلاء القوم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال: يصدون عنك صدودا. هذا إمعان في محبة التحاكم إلى الطاغوت وتأكيد لتلك الحقيقة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما حسنا، قال: ويدخل في هذا أصحاب السياسات الجائرة الظالمة، ويقولون: نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين كذا وكذا. قال: ودخل فيه علماء الكلام المخالفون للسنة، ويزعمون أنهم يريدون التوفيق بين العقل والنقل، يعني الشرع. قال: ودخل في ذلك أيضا أصحاب المواجيد والأذواق والظاهر والباطن، يريدون ويقولون: نريد أن نوفق بين الشريعة والحقيقة. هذا صنف من الناس. وهكذا في لوازم تلزم أولئك القوم، حتى ربما أصاب بعض الفقهاء شيء من ذلك. إذا جاءهم الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: نحتاج أن نوفق بين رأي الفقيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة، خلاص. إذا وجد قول أي إنسان كائنا من كان على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدم كلام غيره أبدا، كما مر بنا في درس سابق. ثم قال: وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض، نهي عن الإفساد في الأرض، ولزيادة التشنيع والقبح قال بعد إصلاحها، لأن بعد الإصلاح الإفساد أسوأ وأشنع بلا شك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بماذا؟ إصلاحها بشرع الله ودينه. ولذلك شوف يا أخي، أعظم الإفساد في الأرض وأعظم فساد في الأرض الشرك ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم صلاح وإصلاح للأرض بالتوحيد وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة غاية في الأهمية. طيب، والمصنف بعد ذلك أورد موضعا آخر من القرآن يشبه ما سبق، ولكن نذكر هنا ما يتعلق ببعض الآثار، بعضها مما أورد ربما كان إسناده لا يخلو من إشكال. أعني في سبب نزول الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نزلت في رجلين، أحدهما يهودي كما جاء في بعض الروايات، والآخر يظهر إسلامه وهو من أهل النفاق، خاصة مع الآية يزعمون، أي يدعون، يعني ما عندهم إيمان صادق، يزعمون يعني يدعون أنهم على إيمان. طيب، وكان بينهما خصومة. اليهودي قال: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ده اليهودي يبدو أنه الحكام معه. والآخر قال: لا، نتحاكم إلى رجل من جهينة أو إلى كعب بن الأشرف، حسب ما جاء في بعض الروايات. وتنازع فنزلت هذه الآية. جاء في بعض الروايات والأخبار أنهما التقيا بعمر رضي الله عنه وأخبراه الخبر، فقال المسلم: أهكذا؟ قال: نعم. فاخترط سيفه فدق عنقه وقتله. يعني ما يمكن، النبي عليه الصلاة والسلام موجود وحكمه قائم وحكمه حق وعدل كله، أنت تخاف أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني يظلمك، وكيف تترك حكمه والذي هو حكم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني بصيغة يعني الإنكار والتوبيخ، يعني كيف تحاكم إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحاصل دق عنقه. لكن هذه الرواية لا تخلو من يعني مقالة في إسنادها، يعني قتل عمر لذلك الرجل. لماذا؟ أولا لأن الإسناد أصلا فيه إشكال، الثاني من جهة المتن، المشهور أن عمر رضي الله عنه كان يستأذن: دعني أضرق عنق هذا المنافق، ما كان يقتل ابتداء. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الخبر فيه ضعف، لكن في الجملة للقصة أصل، وهو أن رجلين أحدهما أراد أن يتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. خلي بالك النقطة دي. ولذلك نزلت الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت. لذلك يا إخوة، شوفوا الحذر الحذر من دعاوى العلمانيين، لأنه يريدون أن يحاكموا إلى غير الشريعة. المسألة مسألة دين، مسألة ديانة، مسألة حق. ما قدرت لا ترضى ذلك ولا تحف نفسك، لكن أنت قادر على تصحيح الأوضاع وأن يحكم بما أنزل الله، هذا يجب لزوما. هذه مقتضات التوحيد يا إخوة. مسألة ما يعدي. يشوف المصنف أورد بابين، الباب السابق باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، وهذا الباب ف في التحاكم خاصة، في التحاكم خاصة، والله جل وعلا أحسن حكما بلا شك. ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن له، هذا خبر الله في كتابه. يعني إحنا عندنا شك في ديننا ولا الحصر شك؟ الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما، واحد يقول لك لا والله ده ما يصلح في الزمن ده. وبعض الناس صار يلقي عبارات السوء طعنا في هذه الشريعة وهذا الدين، الحد كذا يقول لك يا أخي فيه جور وفيه ظلم وفيه كذا. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن الأصل في هذا البلد أنهم أهل الإسلام. لا أدري كيف ينطق بمثل هذه الكلمات. في يوم من الأيام كان بيطعنوا في الناس، جاءت فترة بيجي يطعنوا في النصوص نفسها وفي حكم الله جل وعلا. ده بعد ما في دين بقى، تطعن في حكم الله، والله جل وعلا يقول في كتابه ومن أحسن من الله حكما. الاستفهام يقصد منه النفي، أي لا أحد أحسن من الله بالله. الناس يوم تقوم القيامة وتقف بين يدي الله حتقول شو نعمل؟ وأتظن أن الله يهمل؟ والله ينظرك ويمهلك، عسى أن تتوب ولن تضر الله شيئا. والله شوف لو اجتمع من في الأرض وصاروا على قلب أفجر رجل لن يضر الله شيئا وما نقص من ملك الله شيئا، لكن بعدين العذاب اللي بيقع في الرقاب تمشي بيه لو تشوف النار. بعد ذلك رب يرجعون دماء في تاني. الأحسن الرجوع في هذه الدنيا. أيها المسلمون أنيبوا إلى الله، عودوا إلى الله، عودوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في العقيدة، في العبادات، في الأحكام السلطانية، في الأداء، في الأخلاق. الدين هذا كاف، وبعث الله به خير خلقه وعباده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله خاتمة الرسالات. أتظنه لا يكون وافيا؟ أتشك في الله؟ أتظن ظن السوء في الله جل وعلا وبالله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا آخر ما تيسر في هذا المجلس، غفر الله لي ولكم وزادنا الله وإياكم علما وفضلا وخيرا. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.